اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم في شرح كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في حياتنا وممن يعملون بعلمهم. قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تعالى أمر الله عز وجل به بعد الأمر بفعل الأسباب. الأسباب: لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب ليش يا ربي ما أخرجوها من بيتها؟ حتى إذا طلقتها طلقة واحدة وبقيت معك 3 أشهر في البيت يكون لا يزال قلبك يقبل عليها، فلعلك يوم من الأيام تراجعها. فالآن رب العالمين يعطينا أسباب نبذلها لأجل أن يقترب قلبي وقلب زوجتي التي طلقتها، يقترب مرة ثانية. بعدما أمرني بفعلها الأسباب قال بعدها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. التوكل على الله تعالى هو عمل قلبي خالص، أن يقوم في القلب الاعتماد التام على رب العالمين فيما أفعل. ولا يصح للإنسان أن يتوكل دون أن يبذل الأسباب. ومشتهر الحديث لما جاء رجل وأناخ ناقته عند باب المسجد وقال: يا رسول الله، ناقتي ماذا أفعل بها؟ أتوكل على الله وأتركها أم أعقلها؟ يخيرها بين أمرين: هل أنا أعقلها وآتي إليك، أم أتركها من غير عقل من غير ربط وأتوكل على الله؟ فبماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره بالأمرين، قال: اعقلها وتوكل. أنت إذا عقلتها عملت بالأسباب، ثم اعتمدت على الله تعالى أن يحميها، ألا تقوم هي مثلا تمشي مع بعقالها الصغير، تقوم تمشي فرضا أو نحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل السبب ويتوكل، ونحن مأمورون بهذا في كل شؤوننا. أنت مثلا في دراستك، في وظيفتك، في زواجك، في كسبك للمال، في أي أمر من الأمور الذي تعمله، قيام التوكل على الله تعالى والاعتماد التام عليه في القلب، هذه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. يقول أهل العلم إن الأمور الثانية التي يساعدك فيها الناس مثلا الاستعانة بالناس. يجوز أنك تقول مثلا: استعنت بالله ثم بك. يقول لك: على إيش؟ تقول: على أن تأتي وتدفع معي سيارتي مثلا، أو على أن مثلا تصلح لي هذا الشيء. ويجوز أنك تقول مثلا: يا فلان، أنا مثلا لا يساعدني إلا الله ثم أنت. هذا كله جائز، لكن أن تقول: توكلت على الله ثم عليك، قالوا إن هذا ما يصلح. وذلك أن التوكل هو أمر قلبي خالص واعتماد تام بالقلب، لا يتجزأ، لا يصلح تعتمد شوي على الله وتعتمد القليل الثاني على المخلوق. قالوا إن التوكل هو عمل قلبي خالص، كالسجود هو فعل لله تعالى لا يفعل لغيره. ما تقول: والله أنا أسجد لله ثم لك، لا، هو سجود لله وحده. كذلك التوكل. إذا ماذا أقول؟ قل: وكلتك، وكلت الله ثم وكلتك، وكلت الله تعالى أن ييسر هذا الأمر، أن يدبره. أنا أعطيت الله تعالى، جعلت الله تعالى وكيلا عني لأني عجزت، فجعلت الله تعالى وكيلا عني في مثل ذلك، ثم وكلتك أنت في أن تفعل كذا وكذا. أما التوكل قالوا هو عمل قلبي خالص واعتماد تام فيه معنى العبودية للمتوكل عليه، قالوا لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، إنما توكلت على الله تعالى وحده. قول الله تعالى يجعل له مخرجا قيل فيها عدد من الأقوال، قيل يعني من يصبر على المصائب التي تصيبه في الدنيا من مشكلة مع امرأته من كذا يجعل الله تعالى له مخرجا من النار، وهذه ذكرها قتادة. وقال أو السبب في ذلك أن المصائب هي مكفرات للخطايا، ولا شك أن المشاكل الزوجية يا جماعة تعتبر مصائب تصيب الإنسان، يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لولا المصائب لقدمنا القيامة مفاليس، لولا أن الله تعالى يصيب الإنسان في أموره، يعني مشكلة مع زوجته، مشكلة مع ولده، تخرب سيارته، في العمل يقع على مشكلة، يتكلم عليه إنسان، لولا أن الله تعالى يصيب هذه النتف من الناس يقول وإلا لقد جئنا يوم القيامة مفاليس، يعني ما عندنا طاعات وقد أغرقتنا معاصينا. وذلك أن هذه المصائب التي تنزل بالإنسان أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يكفر بها من الخطايا، أنها إذا أصابت الإنسان كفر الله تعالى به من خطاياه، وينبغي الإنسان أن يحتسب بمثل ذلك وأن يعد لذلك. حتى بعض السلف كانوا يقولون والله إني لا أعرف، يعدونها أحيانا عقوبات، يقول إني لا أعرف أثر المعصية في خلق دابتي، دابتي إذا ما مشت معي مضبوط أقول هذا أثر معصية عقوبة، يقول إني لا أعرف أثر المعصية في خلق دابتي وفي خلق امرأتي. فكانوا يعني يعتبرون مثل هذه إما عقوبات وإما مكفرات عن الخطايا التي يقع فيها الإنسان. لذلك لا تفسد عليك إذا وقعت عليك مصيبة، لا تفسد الأجر المترتب بالجزع الذي تجزعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كيف؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة نزلت به من موت حبيب أو ذهاب مال أو غير ذلك، وإن أصابته ضراء ماذا يفعل؟ صبر فكان خيرا له. لماذا كان خيرا له؟ لأن له حسنات، لأن له حسنات، وفي المرة الأولى شكر فكتبت له حسنات، وفي الثانية صبر فكتبت له حسنات. لكن المشكلة يا جماعة إذا ما صبر وجزع وبدأ يصيح وربما شق ثوبه وحلق رأسه ودعا بدعوى الجاهلية كما جاء في الأحاديث، هذا فوت عليه الدنيا والآخرة. أما تفويت الدنيا فهو أن المصيبة لا تزول بالصراخ. نحن مشكلتنا أحيانا نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها، يعني واحد فرضا مات ولده، هل الحل لمصيبة الموت أني أبدأ أصرخ وأنوح؟ ليس هذا الحل. لم نرى أحدا في الدنيا ولم يذكر أحد في التاريخ أنه مات ولده فلما بكى عليه حيا الولد مرة ثانية وقال قلنا إذن حل مصيبة الموت أن نبكي، فكلما ازداد بكاؤك ازداد احتمال أن يقوم ولدك حيا. لا، هذا لا يؤثر، الولد مات انتهينا، بكيت أو لم تبكي لن يؤثر في ذلك. ذهب مالك، احترقت سيارتك فرضا مصائب، وبكيت ونحت طيب وجزعت واعترضت ربما على القدر وليش يا ربي كما يقول بعض الناس، يعني أعوذ بالله بعض الناس نزلت به المصيبة يقول ألفاظا ذكر بعض العلم أنها كفر، يعني بعضهم يقول ليش يا ربي أنا وش سويت فتفعل بي كذا وكذا، وهل لا بد أن تفعل شيئا لأجل أن يقدر الله تعالى عنك مثل ذلك؟ ثم أنك ما يجوز لك تعترض على رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما شاء سبحانه وتعالى من المصائب ويختار ينزلها على من يشاء، ويخلق ما شاء من النعم وينزلها على من يشاء من الناس، فلا يجوز الإنسان أن يعترض على مثل ذلك. لذلك يقول قتادة هنا من يتق الله يجعل له مخرجا، قال يعني من يصبر على المصيبة، مصيبة الطلاق، مصيبة مشكلة بينه وبين زوجته، يجعل الله تعالى له مخرجا من النار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال فمن صبر فله أجر، ثم قال ومن لم يصبر فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. يسلو كما تسلو البهائم يعني ينسى بعد فترة كما تنسى البهائم، وبالتالي يذهب عليه أجره الذي يكسبه عند الصدمة الأولى. يعني أنا مثلا أفرض أنه مات ولدي ومات ولدك، فأنت صبرت وأمسكت نفسك وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فأجرت، وبعد شهر نسيت الولد وانتهينا. أنا لم أصبر وجزعت جزعا شديدا، كذلك بعد شهر سأنسى في الغالب، فيصبح شعوري وشعورك بعد شهر واحدا، لكن شعوري وشعورك أول ما نزلت المصيبة يختلف. أنا فاتني الأجر وأنت لم يفتك، ذلك يقول علي رضي الله عنه لا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. ما معنى تسلو البهائم؟ البهيمة إذا ولدت وأخذ منها ولدها أحيانا يأخذون الولد ليشربوا اللبأ الذي يخرج من في أول حلبها، ولأجل أيضا أن يستفيدوا هم فقط من لبنها أحيانا، أو أحيانا قد يموت الولد فتبكي عليه البهيمة، لكنها بعد فترة تسلو تنسى هذا وخلاص ما عندها مشكلة. هذا يدلك على عظم الصبر عند نزول المصائب، وهي أول ما ينبغي الصبر عليها عند نزولها الأول عند المفاجأة. هنا يتبين لك من بكى ممن تباكى. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فإذا امرأة تبكي عنده فقال يعني اصبري واحتسبي، اصبري صح أنه ولدك مات لكن اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، هي لم تعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لأنت يعني الذي يده في الماء ليس مثل الذي يده في النار، هذا ولدي وقطعة قلبي وتقول لي أصبر بكل سهولة، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ظنته واحد من الناس ينصحها. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، مضى النبي صلى الله عليه وسلم. شعر أن المرأة على هذا الكبت الداخلي للحزن والشعور لا يمكن تتحمل نصيحة أطول. هذا يا جماعة من فقهه عليه الصلاة والسلام وحكمته في الدعوة، ما وقف عندها وقال كيف لم أصب بمصيبتك، أنت تدرين إيش المصائب التي مرت بي في حياتي، أنت لا، شعر الآن أن الوضع لا يناسب أني أقدم نصيحة، أسحب نفسي. ترى يا جماعة هذا فقه عجيب منه. في موقف آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان وأحدهما قد غضب حتى أزبد فمه، من شدة الغضب جعل الزبد يخرج من فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. الغضب اللي يقوله في كلمة لو يقولها يذهب عنه ما يجد. طيب ليش يا رسول الله ما تقولها، تقول له الآن قلها، ليش؟ لا، لأن الموطن الآن ما يناسب أني أعلمه، المفروض أنه تعلم هالكلمة من قبل، ليس الآن وقت تعليم الآن، فساكت. قال واحد من الصحابة ما هي يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. طيب يا رسول الله نحن نقول ما دام أنك تعلم أن هالكلمة الآن لو يقولها يذهب عنها الغضب، لماذا لا تقول له الآن قلها؟ لا، الآن الموطن ما ليس موطن تعليم له، الآن هو مقفل جميع الأبواب للتعلم. الرجل هذا مجتهد، قام وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول فالتفت إليه وقال أتراني حمارا؟ يتعلمني تشوفني حمار؟ أتراني حمارا؟ أنا حمار؟ ولا قالها، وبدأ يسب ذاك الرجل. طيب هل تريد النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لنفس الموقف؟ لا، طبعا سيكون أكثر أدبا قطعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا الرجل الآن هذا الموطن لا يناسب أني أقدم نصيحة، أخر النصيحة خمس دقائق ثم أعطيها له. كذلك المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم مر بها أصبري، قالت إليك عني لم تصب مصيبتي، انتبه، أوه إذن نفسيتها الآن لا تناسب للنصيحة، أسحب نفسي أربع دقائق نقدم لها النصيحة مرة ثانية. ثم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها هذا رسول الله، أنت وين عقلك، أنت تدرين تكلمين من هذا رسول الله؟ قالت والله لم أعرفه، لكن أين هو؟ قالوا قد ذهب إلى بيته. فما أقبلت إلى بيته عليه الصلاة والسلام فلم تجد عند بيته بوابين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا قد يجعل بوابا، طبعا يعني أحيانا يجيء في بعض الأحاديث استأذن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل الصحابي بلال أو أنس ويستأذن، لكن أحيانا ما في بواب، ما في أحد، ممكن أي واحد يدخل. لأني أرى أن بعض الناس أحيانا، أنا أشرت الإشارة، لأن أرى بعض الإخوة أحيانا يأتي إلى بعض العلماء مثلا أو نحو ذلك وأي وقت ويقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند بيته بواب، فاتح بيته 24 ساعة. لا، خطأ، ما كان فاتح بيته 24 ساعة ترى، وكان أحيانا عنده بواب، أحيانا عنده أنس بن مالك يستأذن للناس، أحيانا بلال يستأذن للناس، أحيانا ربيعة بن كعب يستأذن للناس، ويقول مثل حديث الرجل الذي طرق الباب فقال يا رسول الله، ثم رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، ثم قال بئس أخو العشيرة. ائذنوا له، معناها النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناس والباب مقفل في واحد، ائذنوا له يعني قلوا اطلعوا إليه وقولوا نعم نسمح لك تفضل. ومثل في صحيح مسلم أو في البخاري أيضا، أبو موسى الأشعري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حديقة، فلما دخل الحديقة أقبل أبو موسى وقال لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فجئت وجلست عند الحديقة، فأقبل أبو بكر قال أثم رسول الله؟ قلت نعم، قال استأذن لي، ما قال وخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل عند بيته بوابين وإحنا ندخل 24 ساعة، لا غير صحيح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيته مفتوحاً 24 ساعة ما استطاع يجلس مع زوجاته ولا أن يلاعب أولاده ولا أن يصلي ولا أن يراجع القرآن مع جبريل، جبريل يأتي ويراجع معه القرآن، ولا أن يفكر في أمور المسلمين، متى أرسل الجيش الفلاني وماذا أقول للوفد الفلاني وكيف أفعل في كذا. لو كان عليه الصلاة والسلام هكذا 24 ساعة مع الناس حتى يعني نستوعب هذه المسألة. المقصود أن المرأة جاءت فلم تجد عند بيته بوابين، قالت يا رسول الله الآن أصبر، خلاص أنا سمعت نصيحتك وأصبر، لكن متى؟ بعد ما زال الأجر والثواب راح. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الذي يترتب عليه الأجر عند الصدمة الأولى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك تخيل أنك الآن لما يأتيك خبر جاءوا إليك قال يا فلان ترى مات فلان حبيبك وصديقك، أو قالوا ولدك صار له حادث ومات، أو قالوا يا فلان ترى سيارتك تحترق وأنت شاريها بالدين مثلا، أو قالوا يا فلان مزرعتكم الفلانية ترى الآن تحترق أو بيتك انهدم، يعني جاءك خبر مصيبة مفاجئة، تخيل أن الله تعالى ينظر إليك الآن كيف سيفعل عبدي. مثل ما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله فماذا فعل عبدي، ماذا فعل عبدي، فتقول الملائكة حمدك واسترجع، حمدك يعني قال الحمد لله على كل حال، سواء كان الحال سارا أو ضارا مفرحا أو محزنا كل الأحوال أنا أحمد ربي عليها، الحمد لله على كل حال، حمدك واسترجع، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وكلنا سنرجع إليه، ولدي رجع اليوم أنا قد أرجع بكرة وأبوي قد يرجع بعده وجاري يرجع بعدنا بأسبوع، كلنا خرجنا من عند الله ونحن راجعون إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ليش؟ لأن الله تعالى يحب من عبده عند الصدمة الأولى أن يتعبد له مثل ذلك. لذلك يقول قتادة هنا أن الذي يصبر على المصيبة يجعل الله تعالى له مخرجا من النار، يعني نجاة من النار. إذا أردت أنك تتصبر لله وتتعبد بها العبادة، تخيل نفسك وأنت جاءك خبر محزن، تخيل أن الله الآن ينظر إليك، ماذا ستفعل؟ وترى يا جماعة التعامل مع النفس مثل هذا الأسلوب يربيها دائما على الفضائل، أنك تتخيل لو أن الله الآن الآن يراقبني ماذا سأفعل ثم تتصرف، لو أن الذي مكاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل. هذا المثال سبحان الله أذكر أحيانا لبعض الإخوان، أحيانا يأتي بعض الإخوان ويقول والله يا أخي أنا جاءني فلان وقال لي كذا فلم أتحمل وصرخت به، وقصدي وجه الله، قصدي أن أؤدبه أن يفعل كذا وكذا. فأقول له أنا أسألك يا أخي، نعم، تتوقع لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك هل تتوقع يتصرف نفس تصرفك بأخلاقها التي قرأتها في السيرة ومواقفه؟ تتوقع لو أنه اللي مكانك وحصل لها الموقف فيقول يا أخي ذاك رسول. طيب وإذا صار رسول، أليس الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ألست متبعا له؟ فيقول لا والله، أتوقع لو أنه مكاني كان سيفعل كذا وكذا من أمور الرفق واللين. طيب أنت لماذا لم تفعل هذا؟ إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. قيل أيضا في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قيل يا من يتق الله ويصبر ويطبق السنة في زواجه وطلاقه، لأن ذكرنا لكم أن الطلاق سني وبدعي، ما يجوز الإنسان تهاوش مع امرأته قال طالق طالق طالق، ما هو على كيفك طالق طالق طالق، كما أن الصلاة لها وقت والصوم له وقت، الطلاق له وقت أيضا، ما هي بالمسألة تعتمد على غضبك أو رضاك. فيقول من يتق الله ويطلق على السنة، يطلق في الوقت الشرعي، يجعل الله له مخرجا يوم القيامة، ومخرجا من اتباع أهل البدع، ومخرجا من عقوبة أهل البدع، إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذه الآية تدل على وجوب صبر عن المصائب، وجوب اتباع السنة في ذلك، إلى غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره، قرأت إلى ثلاث قراءات، قرأت بالغ أمره، وقرأت بالغ أمره، وقرأت بالغ أمره. أما قوله تعالى بالغ أمره، يعني إذا أمر الله تعالى بشيء فإنه لا مغير له ولا مبدل. رب العالمين لما يريدك ترجع زوجتك وقد نزل أمر الله تعالى بهذا، بترجعها بترجعها، رضيت ولا ما رضيت. لو إذا أراد الله تعالى أنها تفارقك ستفارقك، لكن كل هذه اجتهادات وأسباب يأمركم بها، مثل ما يقول العامة، يقولون أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. يعني أنا أريد أن يقع هذا الشيء وأنت أيضا تريده، لكننا كلنا إرادتنا داخلة تحت إرادة العظيم سبحانه وتعالى. ما ندري هل الله تعالى يريد مرادنا نفسه، أم أن الله تعالى يريد مرادنا آخر. هذا معنى بالغ أمره. وقرئت بالغ أمره، والمعنى هو نفس المعنى، يعني أن الله تعالى إذا أراد أمرا بلغه، يعني وصله وحققه. وفيه بالغ أمره، يعني أن الله تعالى إذا أمر بأمر وصل هذا الأمر إلى النتيجة التي يريدها رب العالمين، وكلها نفس المعنى. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء أبدا جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه. وسبحان الله، ترى فعلا كل شيء له أجل ينتهي إليه. وربما أحيانا أن بعض الناس يستعجلون بعض الآجال، يستعجلون انتهاءها، لكن اعلم أنها تزول وتكون سبحان الله كأنها يعني ذكريات. أحيانا بعض الناس، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما زار بقية بن مخلد، إن ثبتت قصة بقية بن مخلد مع الإمام أحمد، القصة طويلة في مجيء بقية بن مخلد في طلب العلم إلى الإمام أحمد، والقصة يعني ضعفها بعض أهل العلم وقالوا إن بقية بن مخلد لم يلتقي أصلا بالإمام أحمد، بدليل أن بقية بن مخلد لم يروي عن الإمام أحمد في مسنده شيئا، فكيف يكون التقى به ولم؟ وقيل إنه لم يروي عنه لأن الإمام أحمد كان ممنوعا من الحديث، فبقي بن مخلد ما أحب أن يعمل مشكلة له. ورجح صحة القصة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. الشاهد أن الإمام أحمد زاره وهو مريض، يقول بقي بن مخلد فبينما أنا مريض فإذا ببقي بن مخلد الأندلسي، قال فإذا بالمكان الذي أنا فيه، الفندق الذي كنت فيه، يرتج، قال فجاء إلي فإذا هو أحمد بن حنبل، قال لي يا بقي، قال والناس حوله بأوراقهم يكتبون وش يقول أحمد، سبحان الله، انظر يعني كيف بلغ الرجل هالمبلغ، قال فقال لي يا بقي أيام الصحة لا مرض فيها وأيام المرض لا صحة فيها، احتسب أجرك إلى الله وأنت مأجور، ثم خرج. ما معنى أيام الصحة لا مرض فيها؟ معروف أيام الصحة أكيد ما فيها مرض، لذلك صارت صحة، وأيام المرض ما في صحة لذلك صارت مرضا. إيش معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أنك إذا صرت صحيحا وسليما لن يطرأ على بالك أيام مرضك، ستنساها وستستمتع بصحتك تماما. وإذا مرضت نسيت أيام صحتك، فحزنت حزنا تاما لأنك مريض، ولم يخالط حزنك هذا فرح بأني الحمد لله أمس كنت أركض وألعب وأنا يعني نشيط، وقبله سبحان الله كان رأسي ليس في ألم. لا، جرت عادة الإنسان أنه إذا مرض نسي أيام صحته تماما، وإذا يعني كان في صحة نسي أيام مرضه تماما، لكن عليه أن يحتسب الأجر في مثل ذلك. فالمقصود أن لكل شيء قدرا، بمعنى كل شيء له أمد ينتهي إليه. قلنا للمرأة أنت لك العدة 3 شهور، قالت كثير، قلنا ستنتهي وانتهت. الثانية حامل، قالت يا جماعة 9 أشهر كثير، ستنتهي، فإذا بها تنتهي. امرأة مثلا متوفى عنها 4 أشهر و10، يا جماعة كثير، ستنتهي، فإذا بها تنتهي، كما قال سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا. ثم قال جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. الآن بعدما تكلم عن أحكام المطلقة في خروجها من البيت أو عدم خروجها، بدأ الكلام الآن عن طيب كم تجلس في البيت عنده، طيب لو أرادت أن تتزوج كم مسموح لها بعد كم تتزوج. سأتكلم عن عدد من المسائل تتعلق بهذه الآية. هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى فيها: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب واللائي لم يحضن، ثم قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معنى عدد من المسائل في هذه الآيات. المطلقات أنواع التي ذكرت في هذه السورة أنواع، وعموما المعتدات التي يعتددن بسبب أزواجهن ستة أنواع، لكن المطلقات أربعة أنواع. منهن الصغيرات اللائي لم يحضن، هذا احتمالات، واحد طلق امرأته وجاء قال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي، كم عدتها؟ كم عدتها؟ أكيد أنا سأسأله عن هالأربعة أنواع، أقول: زوجتك من أي هذه الأربعة أنواع؟ هل هي صغيرة لم تحض؟ ممكن واحد زوج صغيرة يعني ممكن يعقد عليها ربما وهي عمرها مثلا 8 سنوات 9 سنوات، ويقولون ترى الدخلة بعد مثلا كذا سنة لما تبلغ، ثم ربما طلقها قبل ذلك، إذن هي صغيرة لم تحض. أو قد تكون أحيانا وصل عمرها يعني إلى مثلا 13 سنة 14 سنة، لكن يعني أيضا لم تحض. بعض النساء قد يتأخر حيضها إما بسبب مشكلة في الرحم، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونات الذكروية والأنثوية ويكون عندها مشاكل، فإذا وصل أحيانا عمر الفتاة إلى 14 15 16 وهي لم تحض، فتذهب عادة إلى طبيبة النساء والولادة وتعمل لها تحليل دم وترى عندها اضطرابات أو نقص بعض الهرمونات، تعطيها حبوب فتعطيها دواء وتحيض به، يعمل عندها تعادل في مثل هذا. فقد تكون هذه صغيرة عمرها 8 9 سنوات، وقد تكون لم تحض عمرها 14 15، وربما قد يعني ظهر ملامحها الأنثوية لكن ما يطلع منها حيض. طيب ماذا نفعل بها؟ هذا النوع الأول. افرض أن جاء يستفتي قال: طلقت زوجتي، كم عدتها؟ نقول له: طيب هل زوجتك من النوع الأول لم تحض؟ قال: لا. قلنا: طيب هل زوجتك يعني امرأة تحيض دائما؟ إذا نعطيك حكمها. قال: لا. قلنا: هل زوجتك يائسة من الحيض عمرها 50 سنة 60 سنة؟ قال: لا. نقول: إذا لابد أن تكون زوجتك هي النوع الرابع الذي هو ذوات الأحمال، زوجتك أكيد حامل. قال: نعم، هي الآن لا تستطيع أن تحسب عدتها بالأقراء بالحيض، ولن تحسبها بالأشهر لأن يأتيها حيض أساسا، لكن هي الآن ليست من الحيض، لكنها ينطبق عليها النوع الرابع الذي هو أنها من ذوات الأحمال. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى ونورا وتوفيقا، ويجزيكم خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.